وهل يستطيع مخلوق ما على وجه الأرض أن يغير هذا الكون ويمنع الشمس من أن تطلع من المشرق مهما بلغ وكائنا من كان؟ وهذا أمر لا يتأتى قبل وجود العلامات الدالة على قيام الساعة، ثم بعد ذلك يجري هذا الأمر وهو طلوع الشمس من المغرب، ينزل عيسى عليه السلام ويقاتل اليهود ويأتي ياجوج وماجوج، وينزل الله تعالى طيرا تأخذ ياجوج وماجوج الذين يعثون في الأرض فساد، يأكلون كل شيء يشربون كل شيء، ينزل الله طير تأخذهم يرمون بالقوس والنبل، يقولون قتلنا من في الأرض نريد أن نقتل من في السماء، يعود الرمح فيه دم يزعمون بأنهم قتلوا من في السماء. بعد ذلك يهاجر عيسى ويأتي إلى طيبة الطيبة ويقيم بالمدينة ما شاء الله تعالى أن يقوم. بعد ذلك عندما يشاء الله تعالى أن يبدل هذا الكون تطلع الشمس من المشرق من المغرب، وعندها تقوم الساعة، ولا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه العلامة لا يمكن لأحد أن يأتي بها، لا نمرود ولا خلافه، ولا يستطيع أحد من علماء الفلك أو غير علماء الفلك أن يوقف الشمس من مسيرتها، هي تسير كل يوم من المشرق وتذهب إلى المغرب. وسبحان الله العظيم، فإن الله قد أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على أمور، وهي من هذه الأمور أن الشمس تطلع من المشرق وتظل تمشي تمشي تمشي إلى أن تتوسط كبد السماء، فإذا توسطت كبد السماء قلت حركتها، وعندها يقوم قائم الظهيرة، إذا قلت حركتها وقفت بأمر من الله تبارك وتعالى، بعد ذلك تزول، إذا زالت مقدار رمح دخل وقت الظهر. هذا ديدنها في كل يوم إلا في يوم الجمعة، كما أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الجمعة جاز لنا أن ندخل في المسجد وأن نصلي عند زوال الشمس عندما يقوم قائم الظهيرة، وقائم الظهيرة هذا لا يجوز لنا أن نصلي النافلة فيه. إذا دخلت المسجد والشمس لم تمل إلى ناحية الغرب لا تصلي، لأنه وقت من أوقات النهي، لأنه وقت تسجر فيه جهنم، أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا زالت مشت وهي تمشي لمستقر لها، لا أنها هي الواقفة والأرض هي التي تدور حولها، لم نقف على شيء من كتاب الله ولا من كلام النبي يدل على ذلك، وإنما هي التي تسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يوما ما: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ هذه الشمس إذا طلعت من المشرق أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ ماذا يجيب أبو ذر؟ أبو ذر عنده علم من علوم الفلك أو علم لدني من قبل الرب جل وعلا؟ لا، قال أبو ذر: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنها تذهب، إنها، الضمير يعود إلى الشمس، أين تذهب هذه الشمس؟ أتدري أين تذهب هذه الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب وتسجد تحت العرش، تحت عرش الرب جل وعلا، ثم تستأذن في كل يوم فإن أذن لها طلعت من المشرق، وإن لم يأذن الله تعالى عادت من حيث أتت وقامت من المغرب، وعندها تقوم الساعة. فنمرود يستطيع أن يطلعها من المشرق من المغرب، ولذا قام إبراهيم عليه الحجة حجة دامغة، فبهت الذي كفر عليه لعائن الله. وكما سبق لنا غير ما مرة الحجاج العظيم الذي وقع بين خليل الله إبراهيم وبين القوم عليه: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إلى أن قال: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، هو حطم المعبودات كسرها. ومن حكمة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولطيف دعوته أنه ترك الصنم الكبير. ولما قالوا: من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الحجر، التمثال، الصنم يستطيع أن يتفوه يتكلم؟ لا يستطيع. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون، لما تركتم الأصنام؟ ما حرستموها حتى جاء إبراهيم وحطمها وكسرها، فأنتم الظالمون، إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم. لا إله إلا هو. لما عجزوا لا يستطيعون أن يدلوا بحجة، وأي قيل يقولونه يقبل؟ أصنام، تماثيل، صور، هياكل لم تخلق نفسها، صنعها مخلوق، لا تنطق، لا تتكلم، لا تسمع، لا تعي، تعبد من دون الله. كيف تعبد من دون الله؟ يعني تعطى حق الله. وما حق الله؟ العبادة. ماذا كانوا يصنعون بها؟ يدعونها من دون الله، يزعمون بأنها صور لصالحين، أنها جمادات لا ذنوب لها، فنحن نجعلها واسطة، وسيلة بيننا وبين الله حتى يعطينا الله، يعني أنها تشفع لنا. فإذا أعطوها حق الله وجعلوها واسطة بينهم وبين الله، كأن الله تعالى لا يعي ولا يعلم ولا يعطي إلا إذا وجد هناك واسطة، يخبر الله، ينبئ الله. أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ عجبا لعقل الكافر هذا. هذا الكافر يعبد ما يعبد، سواء كان ملك أو جني أو إنسي أو صنم وثن أو أي شيء، لا يقول: أنا أعبده لأنه خلقني ورزقني وأعطاني ويعطيني. يقول: لا، أنا مذنب، وما دمت أنا مذنب وهذا صالح، أنا أجعله وسيطا بيني وبين الله. ويضربون على ذلك الأمثال التي لا يليق أن تضرب في مقابل الله. أنت إذا كانت لك حاجة عند صاحب مصلحة، أتذهب أنت رأسا وتطلب منه، أم أنك تنظر إلى ولد له أو قريب له أو عزيز عليه أو حاجب له حتى يبلغ هذا الرئيس هذا العظيم حالك؟ الجواب نعم. إذا كانت لي مصلحة عند رئيس عظيم، العظيم لا يعلم من أنا، لست في العير ولا في النفير، ولكن عندما يكون له حاجب، يكون له وزير، يكون له قريب ولد، أنا أذهب إليه حتى يعلمه عن حالي. فإذا أعلمه عن حالي رق قلبه وأعطاني إن شاء الله أن يعطيني، وقضى حاجتي إن شاء الله تعالى أن يقضيها لي. لما؟ لأن هذا الذي أنا أرجو منه الشيء لا يعرفني، يجهل عني ولا يعلم شيئا إلا إذا بلغ وأخبر. لكن بالله عليكم، الله جل وعلا لا يعلم من أحوالنا شيء؟ وهل يحتاج الله تعالى إلى من ينبيه عنا ويخبره عنا؟ من الذي رزقنا ونحن في أرحام أمهاتنا؟ من الذي كلا أنام ورعانا؟ يا أخي أنت بمجرد ما مضى يوم 420 يوم الله جل وعلا جعل في رحم المرأة ماء، هذا الماء لو خرج لمات الولد في الحال، ما تصبير. إذا نظرت إلى العلب المعلبة المصبرة للتفاح الكمثرى ما إلى ذلك تجد فيها مادة للتصبير حتى لا تتلف، حتى لا تتعفن، حتى لا يذهب مفعولها. الباري جل وعلا أمدنا ونحن في هذا الرحم لا إله إلا هو بهذا الماء المصبر يصبرنا. ولهذا بمجرد ما ترى المرأة أنه خرج منها هذا الماء بادرت إلى الطبيب حتى يعلم هل هذا الماء ما فساد، هذا الماء يريد الولد أن يخرج. ومتى ما شاء الله تعالى خروج الولد أول ما يقع ظهور هذا الماء، فإذا ظهر هذا الماء عند ذلك يكون الاستعداد للخروج من الرحم لا إله إلا هو. أنا وأنت عندما كنا في هذا الموضع كلأنام بوسائد وسائد، ينام الولد، يتقلب الولد كيف شاء، يمين شمال، يصعد يهبط وما إلى ذلك، عدا الرزق الذي يرزقنا الله جل وعلا ونحن في ذلك الموضع. بعدما آتي وأنا قد بلغت 60 وزيادة، الله لا يعلم عني حتى يبلغه صنم أو يبلغه ملك أو يبلغه ميت أو يبلغه جني. يا جماعة هذا لا يليق بالله تبارك وتعالى، هو الذي خلقكم وما تعملون، هو الذي يعلم السر وأخفى، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، هو الذي يجير ولا يجار عليه لا إله إلا هو، هو الذي أعطى وأغنى وأقنى لا إله إلا هو، وغيره لا يستطيع، بل الكل مخلوق لله جل وعلا. يجب علينا أن ننزل كل شيء في منزله. الله جل وعلا له العبادة، لا تصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أقام عليهم الحجج الدامغة الواضحة البينة التي متى تأملها كل عاقل آمن بعد توفيق الله. فلما أيسوا وعجزوا عادوا إلى حجة العاجز. حجة العاجز إذا تكلمت مع إنسان في موضوع عقلي وغلبته وما استطاع أن يجيب ويرد عليك صفع أو ضرب أو ألقى في الأرض أو دهس أو قتل أو فعل ما يفعل العاجز. أرادوا أن يفعلوا بإبراهيم هذا الأمر بل فعلوه، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ننصر آلهتنا، إبراهيم هذا الذي حطم وعمل وعمل، جمعوا حطب عظيم لمدة أشهر حتى كانت المرأة إذا مرضت نذرت بأنها إن شفيت حملت الحطب على ظهرها لكي تشعل به نار إبراهيم، فأوقدوا نارا عظيمة لا يعلم ما أوقدت نار مثلها قط ولم توقد إلى يومنا هذا. أوقدوا النار، وضعوا إبراهيم في المنجنيق، وكانوا قد أحاطوا حائط عظيم، فرفعوا إبراهيم في المنجنيق وألقوه في النار، ووقع إبراهيم في النار. حرقوه وانصروا آلهتكم، نفذوا الأمر. اعترض له جبريل القوي الأمين كما قال الله، يا إبراهيم لك حاجة؟ قال إبراهيم نعم لي حاجة، لكن إليك لا حاجة، الحاجة إلى الله، أنا حاجتي إلى ربي، ما لي حاجة إليك يا جبريل، حاجتي إلى ربي لا إله إلا هو. ظل إبراهيم عليه السلام في النار كما جاء في بعض الروايات 40 يوم وليلة أو 50 يوم وليلة وهو في داخل النار. وسلب الله من النار حرارتها، وظل إبراهيم في النار في مخرفة في بستان، منعم معزز مكرم، لأن الله تبارك وتعالى لما علم صدق إبراهيم وقوة يقينه برب العالمين، لأن القضية قضية قوة اليقين، وأما إن لم يوجد اليقين ووجد القول باللسان فقط لا يجدي. نحن نتعوذ ليل نهار، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة، ومن شر كل عين لامة، نقرأ المعوذات، نقرأ آية الكرسي صباح مساء، ومع ذلك نصاب بالألم بالمرض بالبلاء. لما؟ لأننا نقول باللسان واليقين القلبي ضعيف ليس بقول. إذا وجد اليقين بالله القوي لا يؤثر شيء. لما كانت الحروب حروب الشام وتلاقى المسلمون والروم، خرج قائد كبير لخالد: يا خالد، على ما يتقاتل الناس؟ أنتم تزعمون بأن لكم رب وأنك مسلم وأنك كذا وأن الله معكم، إذن أنا أحسم الموضوع، لا داعي لأن نتقاتل، أنا آتيك بسم اشرب، إذا شربت السم وسلمت انتهى كل شيء، وإذا مت انتهى كل شيء. هذا والله اختبار، السم من الذي يستطيع أن يشربه؟ والموقف موقف تحدي. فما كان من خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه إلا أن تصلب ووقف وهو الموقن بالله تعالى، أخذ السم وقال: القول الذي أقوله أنا وأنت، كل منا يقول ذلك، ولكن القلوب ليست واحدة، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وبلع السم وتفصد عرق. إياك أن تفعل، إياك أن تفعل، فإن اليقين والإيمان الذي عند خالد ليس عندنا نحن. ولو قرأنا سير السلف الصالح الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه، يا إخوان، موسى عليه الصلاة والسلام الرسول الذي هو من أولي العزم من الرسل، الله تعالى أعطاه معجزة بأنه مشى في البحر وجعل الله تعالى له البحر يبسا. رجل مؤمن من أصحاب النبي يسمى العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ليس بنبي ولا رسول، خرجوا في غزوة يقاتلون في سبيل الله، اعترضهم الماء ناحية البحرين، والبحرين ليست الجزر التي نسميها اليوم البحرين، وإنما كلمة البحرين فيما سبق تطلق على الإحساء الخليج. جاءوا إلى الخليج والماء أمامهم، وقفوا مدة من الزمن لم يستطيعوا أن يخوضوا، فقال لهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه: يا قوم، نحن رسل الله، الله جل وعلا دعانا إلى أن نأتي إلى القوم وندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وها نحن الآن ظللنا مدة من الزمن ونحن في هذا الموضع، إذن علينا أن نخوض البحر نمشي. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث صحيح، قال: فخضنا البحر ووالله ما ابتل لنا نعل، والله ما ابتل لنا نعل. يقين بالله قوي، إيمان صحيح. أنا أقول مؤمن بالله، ترى عندي حجاب وعندي معبد وعندي سن فيل وعندي سكين صغيرة، وولد الصغير الذي ولد اليوم أدخله في الشرك من نعومة أظفاري، آتي بسن فيل وسكينة وملح وحبة بركة أعقدها عليه وأعمل له صليب. الآن مولود اليوم يعمل له صليب من الكحل، يعني هذا الصليب يمنع العين، وينشئ الولد الصغير على هذا الحال، وإذا كبره على هذا الحال، وإذا أنكر على أبويه قالوا: نحن تلقينا هذا من أبوينا، ولا يقين بالله ولا إيمان بالله لما؟ لأن النشأة ليست بنشأة مستقيمة على الطريق والمحجة التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم دفع الله عنه حرارة النار وصارت النار لا تحرق، سلب الله قوتها وسلب الله حرارتها، وقيد الله تبارك وتعالى دواب الأرض أن تأتي، ما من دابة يومئذ إلا وأتت تنفخ في نار إبراهيم تريد أن تنطفئ إلا الوزغ. أمرنا رسول الله بقتله لأنه كان يهيج ويزيد النار اشتعال، ولكن بقية دواب الأرض كما ورد في الخبر أنها كانت تنفخ تطفي. المهم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكان البرد والسلام على إبراهيم، ولولا أن الله قال وسلاما لمات إبراهيم عليه الصلاة والسلام من شدة البرد. فالله قص علينا هذه القصة وأخبرنا بهذا الخبر، ولما انتهى الأمر سبحان الله العظيم جاءوا رفعوا الطبق وإذا بإبراهيم موجود وأبوه. بمجرد أن رأى ولده إبراهيم تلفظ بشيء من دون أن يعي، نعم الرب ربك يا إبراهيم، نعم الرب ربك، آمن به، ما آمن به. هذه آية معجزة وقعت للخليل ورآها المجتمع كله الصغير والكبير، لا تحتاج إلى دلالة ولا تحتاج إلى خبر، بل هذا رأي العين، الكل رأى أن إبراهيم ألقي في المنجنيق وتجمع الخلق والنار قد أوقدت منذ مدة طويلة، وهذا إبراهيم على ما هو عليه، ما أصابه شيء ولا احترق، بل يقال إن نمرود عليه لعائن الله لما ألقي إبراهيم أراد أن يتطلع خرج الشرارة حرقت له أنملته شرارة، إبراهيم ما أصابه شيء. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، آية معجزة، هل نفعت المعجزة هذه؟ المعجزة نفسها لا تنفع، وإنما الذي ينفع إلقاء الله جل وعلا النور في القلوب. فإن لم يلقي الله تعالى النور في القلوب فإن الأمر كما قال الله وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لا يفقهون لا يعقلون، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لا تعمى الأبصار. فإذا جاء وقت الهداية انقشعت الظلمة. عمرو بن الجموح لو صنم أولاد القبلتين يلعبون عليه، أخذوا الصنم، صنم من خشب، ذهبوا به إلى المزبلة، مزبلة القبلتين، كناسة القبلتين، موضع قذر ونتن، التمس إلهه ما وجد إلهه، ظل يبحث عن إلهه حتى وجد إلهه في الزبالة في موضع نتن، أخذ الإله الخشبي غسله نظفه طيبه أعاده في موضعه. اليوم الثاني معاذ ومعوذ ومعاذ بن جبل ثالثهم، شباب الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أخذوا هذا الصنم ثانية وألقوه في موضع قذر. جاء مرة ثانية، من فعل هذا؟ أخذ الصنم. المرة الثالثة أخذوا الصنم، وجدوا جرو كلب ميت أجلكم الله، أخذوا الجرو علقوه على عنق الصنم وتركوه له، جاء وإذا في بير في موضع نتن يلتمس، أخذ، من فعل هذا؟ أخذ الصنم غسله نظفه، أخيرا وضع السيف على عاتقه، أي ذد عن نفسك، ما دام المسألة بهذا الحال امنع عن نفسك، يمنع عن نفسه؟ استطيع؟ والله لا يستطيع ولا يقوى. فلما رجع وجد أنه أيضا أخذوه، عند ذلك جاء وقت الهداية وحان الوقت فدخل في الإسلام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا هؤلاء القوم يرون هذه المعجزة البالغة العظيمة، والله إنها العظيمة، نار توقد طيلة شهور ويلقى الخليل عظم ولحم وبشر، ليس بذلك الشخص الطويل كآدم ولا العريض. وانظر إلى المقام، مقام إبراهيم، انظر إلى موضع القدم، قدم عادية كقدمي وقدمك. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه لما قدم، رجل جرير بن عبد الله البجلي ذراع، ذراع أعطاه الله جل وعلا نصف الحسن، أخبر النبي عنه. ولما جاء جله النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنزل الناس منازلهم، الخليل عليه الصلاة والسلام ننظر إلى قدمه لا تساوي ولا نصف ذراع، رجل قدم كأقدامنا عليه الصلاة والسلام، ظلت موجودة من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وستظل إن شاء الله تعالى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. هذه القدم نظر رجل مدلجي من بني مدلج إلى قدم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي مع عند جده عبد المطلب، وجده عبد المطلب كان يؤتى له بثروة أو جلد تحت ظل الكعبة يجلس، فأتى هذا الرجل وعندما رأى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير ونظر إلى قدم إبراهيم قال هذه من هذه، هذه القدم قدم النبي من هذه القدم، يعرفون هذا علم كان موجودا عندهم. وأخشى أنه ثلاثة اليوم، ذهب اليوم لا يوجد. القافة، القافة الذين يعرفون الآثار، منهم من إذا مشت المرأة يقول هذه امرأة حبلى، إذا رأى القدم يقول هذا قدم رجل وهذا هذه قدم امرأة. القافة شريح القاضي رضي الله رحمه الله ورضي عنه، أتت إليه ثلاث نسوة أمامه في مجلس القضاء، قال هذه حبلى، واحدة حبلى والثانية مرضع والثالث بكر. الحبلى كيف عرف؟ قال لأنها كانت إذا تكلمت رفعت الثوب عن بطنها، هذا دليل على أنها حبلى. الثانية مرضع، إذا تكلمت ونظرت إلي ونظرت إليها ضربت على ثديها تريد أن تدر المال لبن للولد. الثانية إن نظرت إليها بكر غضت نظرها. هذا علم، لكن مع الأسف هذا العلم قد ترك وهذا العلم قد جهل، لكن العرب كانوا مبرزين في هذا الأمر، وكتب اللغة العربية وكتب الفراسة وكتب السنة دلت على شيء من هذا. جاء رجل مدلجي ودخل على أسامة بن زيد وعلى أبيه زيد، زيد بن حارثة مولى النبي، زيد بن حارثة الذي اعتقه رسول الله، زوجه النبي بركة أم أيمن، أم أيمن حبشية سمراء، زيد ولد يمني قحطاني عربي، سرق وبيع في سوق عكاظ، اشتراه حكيم بن حزام، حكيم بن حزام أهداه لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها، أهدته للنبي فصار زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. زوج النبي زيدا، زوجه بركة، ولدت ولد أسامة، أسامة جاء يميل إلى ناحية الأم أسمر، فكان الناس يترددون هذا الولد ولد أسامة، ولد زيد، زيد أبيض وهذا أسود. أخيرا جاء رجل مدلجي وإذا بزيد وأسامة عليهما لحاف، فنظر إلى القدمين وهو لا يدري أن هذا زيد وأن هذا أسامة، قال هذه من هذه، يعني هذه الأقدام من هذه من زيد. فرح لذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ساقني الكلام إلى هذا ليدلل على أن الخليل عليه الصلاة والسلام ليس طوله كطول آدم ولا كعرض آدم، وإنما الخليل عليه الصلاة والسلام من واقع ما نرى في القدم أنه إنسان، أنه نبي، أنه رسول، ما كان بالعظيم الكبير مرة وما إلى ذلك. قدمه موجودة معروفة، عذب وخرج، ولما خرج وإذا بالقوم ما زادهم ذلك إيمانا بالله، بل زادهم ذلك كفر، نسأل الله العافية والسلامة. لذا قص الله تعالى علينا هذا القصص ليكون لنا فيه عبرة. ومن العبر أن الوالد عادة يحن على ولده، ولو كان الولد مخالفا له، عاصيا له، فلو أن الولد فعل لأبيه ما فعل ثم أتي بالولد وأردنا أن ننتقم من الولد العاصي وقيل للوالد إن الولد عصاك، هذا يستحق الإعدام، نأتي بنار ونوقد النار ونلقي ولدك في النار. والله ما يرضى الوالد، يقول دعوه على عصياني أنا قابل. لكن إبراهيم الخليل أبوه آزر كان من ضمن من يحمل الحطب ويأتي به، ثم يرى أن المجتمع كله مناوي لولده، لم يتحرك قلبه، لم يعطف على ابنه، بل كان من أشد الناس عداوة لإبراهيم الخليل. ما هو السبب؟ الجواب: الاختلاف العقدي. إذا وجد الاختلاف العقدي بعد ذلك لا تبالي، الأمر يحصل ويحصل. أما قال أبو لهب عم النبي يوم أن ولد النبي صلوات الله وسلامه عليه وبشر، قال لجاريته ثويبة: أنت حرة، لأنها جاءته بالخبر. لكن لما صعد النبي على جبل الصفا ودعا قريشا ودعاهم وأتوا والتفوا حوله وقال لهم مقالته العظيمة: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قولوا لا إله إلا الله، أول من انبرى له عمه أبو لهب: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فالاختلاف العقدي له تأثير عظيم، نسأل الله العافية والسلامة. فوالد إبراهيم ما حن قلبه مع أنه رأى المعجزة البالغة. أقول هذا يدعونا إلى أن نلظ على الله وأن نلح على الله وأن نتمسك بجانب الله. لا يغرنك علمك ولا تغرنك بلاغتك ولا فصاحتك ولا يغرنك المجتمع الذي أنت فيه. الناقد بسيط، الناقد بسيط. ولذا كان سيد الخلق إذا وضع جبهته في الأرض وهي أعظم شيء في المرء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكلنا يعلم أن الرجل أو المرأة يصبح مؤمنا ويمسي كافرا بأجل كلمة يقولها، كلمة بسيطة يقولها يخرج من عداد أهل الإسلام وينتقل إلى أهل الكفر، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا دائما القلب ينبغي أن يكون متعلق بالله. إن أعجبك علمك فتواضع لله، مقامك، مكانتك، رياستك، عظمتك، إجلالك، مالك، عشيرتك، أهلك، مجتمعك، كله ملتف حولك، لا تطغى، لا تتكبر، لا تتجبر، بل ذل لله تبارك وتعالى. كن ذليلا لمولاك، لا إله إلا هو. إبليس لعنة الله تعالى عليه كان من العابدين في السماوات، من الذين مع الملائكة، ولكن لما خلق الله تعالى أبانا آدم اغتر، واغتر بعرقي بدمي، واغتر بعرقيتي، أنا خير منه، أنا خير من آدم، آدم خلقته من تراب وخلقتني من نار، مخلوق من نار، من صلصال من نار، وهذا مخلوق من تراب. النار أقوى من التراب، التراب ما هو؟ هذه نار محرقة، رجع إلى العرقية والدم. ولهذا دعاه هذا الأمر إلى عدم الإذعان لأمر الله والسجود لله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الأخ، بمجرد أن تشعر أو أن أشعر أنا بأنني شيء، أذل وأخضع لله وأستكين لله تبارك وتعالى، على الله تعالى أن يثبتنا، لا سيما نحن في هذه الأزمان ونحن في هذه الأوقات. يا إخوان، نحن في هذه أوقات محرجة. كان الناس من قبل كل شيء يدعوهم إلى الله، فقر، جدة، ظلمة، تواضع وما إلى ذلك. اليوم كل شيء يدعو المرء إلى أن ينفر عن الله وأن يبعد عن الله تبارك وتعالى. فهذا يستدعي منا أن نلظى بهذا الجلال والإكرام. يا هذا الجلال والإكرام ثبت قلوبنا، يا ذا الجلال والإكرام أحسن خاتمتنا، يا ذا الجلال والإكرام إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا. هذا الذي ينبغي للعبد أن يكون عليه. فإذا ما كان مع الله كان الله تعالى معه، وإذا نام عن الله الله جل وعلا لا يبالي به. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب إلي شبرا، من تقرب إلي شبر تقربت إليه باع. بل القرآن يقول: فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفرون. ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، أو كما قال الرسول فيما حدث عن الرب جل وعلا: لا إله إلا هو. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما نفع نصحه وقوله وأسلوبه الذي نحاه وانتهجه، أسلوب بليغ عظيم جدا جدا، في الحجاج بلغ الثريا الحجاج عليه الصلاة والسلام. الآيات وقعت الآيات، الإعجاز حصل الإعجاز، أعظم من أن يدخل في نار ويخرج كأنه خارج من بير، بركة يتفصد عرق، صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ما نفع، لأن الهداية بيد الرب الذي طلب منا أن نلتمس منه هذه الهداية في كل يوم على أقل تقدير 17 مرة، 17 مرة، وأنت تقرع باب الله: اهدنا الصراط المستقيم، في صلاة الظهر 4 مرات، العصر 4 مرات، المغرب 3 مرات، العشاء 4 مرات، هذه 17 مرة، عدا فرق بابك وطلبك الهداية من الله في صلاة النوافل التي تصليها. فإذا علينا أن نلجأ إلى الله تعالى. فالله تعالى أخبر في هذه الآيات الكريمات عن حال إبراهيم وما جرى له. قال الله تعالى: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. اقتلوه أو حرقوه، هذا أسلوب الطاغية القوي، كما وقع للنبي عليه الصلاة والسلام. ظل فيهم 13 عام يدعوهم إلى لا إله إلا الله، ما طلب منهم قرشا ولا فلسا. ملكناك علينا، إن كنت تريد المال جمعنا لك مال حتى تكون أثرى رجل في العرب، إن كنت تريد الجمال، يقولون لأبي طالب إن كان يريد الجمال نظرنا إلى أعظم فتاة في العرب زوجناه إياه. إغراء أكثر من هذا؟ خرج إلى الطائف، عاد من الطائف صلى الله عليه وسلم، وحاله وحاله الأول دعوة إلى الله جل وعلا فقط، لا يريد منهم مالا ولا جاها، وغالبا ما يكون التنافس بسبب الدنيا. إذا ما كان بيني وبينك علاقة لا مالية ولا أي شيء، أنا في سبيلي وأنت في سبيلك، وأنا أقل منك وضعا ومالا وحالا، تعاديني وعاديك، ربما أنا أعاديك، لكن الغني لا يعادي، ربما أن المتواضع الفقير الحقد يملأ قلبه، لكن العظيم الكبير ما يبالي. فالخصام إنما يكون لهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الدرب القويم والمنهج المستقيم صلوات الله وسلامه عليه، أخيرا تآمروا عليه عندما دخلوا دار الندوة، تآمروا على أن يقتلوه أو يثبتوه أو ينفوه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله. أرادوا أن يفعلوا مثل ما شبيب ما فعل قوم إبراهيم بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، اقتلوه أو حرقوه. قال الله تعالى فأنجاه الله من النار، وفي الآية الأخرى قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إن في ذلك اسم إشارة إلى هذا الأمر الذي مضى، وهو أمر بليغ عظيم، لكن لمن؟ لقوم يؤمنون، لقوم يؤمنون بالله، يصدقون. ألقى الله جل وعلا النور في قلوبهم، لأن إلقاء النور والهداية بيد من خلق النور والهداية. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية التي بمعنى المدد وإلقاء النور في القلب، وأما الهداية الأخرى التي هي بمعنى الدلالة على الطريق، فإن الله جل وعلا قال لنبينا صلى الله عليه وسلم وإنك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتهدي إلى صراط مستقيم، لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. لكن المدد إلقاء النور في القلب، والله لو أعطي ذلك رسول الله لما وجد على وجه الأرض كافر، لأنه صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. ملك الجبال ينزل، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلته. هؤلاء الذين ناوؤوك العداء حتى خرجت إلى الطائف، وعندما ذهب إلى الطائف أيضا أغروا عليه الصبيان والعبيد وضربوه بالحجارة حتى رجع. ودخل صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، دخل مكة بجوار على حال العرب. ملك الجبال ننزل، جبريل يقول للنبي هذا ملك الجبال، ما نزل قط إلا هذا اليوم، أنا ملك الجبال، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الجواب طبق، لا دعهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله تعالى به هذا الدين. وفعلا قد حصل، أقام النبي بالمدينة 8 أعوام، فتح الله عليه مكة في 8 دخلت قريش في دين الله، العرب دخلوا في دين الله في 9 والسنة 9 تسمى عام الوفود. 10 حج النبي حجة الوداع، رجع من مكة صلى الله عليه وسلم، وبقي بقية الحجة المحرم صفر ربيع مات رسول الله. ترك الحمل والثقل على من؟ على الروم؟ لا. على فارس؟ لا. على من؟ على الحبشة؟ على إفريقيا؟ على أي شعب؟ على العرب الذين كاد أن يطبق الملك عليهم الأخشبين ولم يطبق. حملوا الراية، بلغوا دين الله، ذهبوا إلى الأمصار والآفاق، لا لسياحة ولا لمنظر. أنا مرة أردت أن أنظر عندما فتحت بلاد مصر، الصحابة فتحوها، عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ومن معه، ونزل بالفسطاط رضي الله تعالى عنه، وذهبوا إلى بلبيس، وذهبوا إلى، أردت مرة أن أنظر في كتاب مخصص لمصر يسمى حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، كتاب جميل للسيوطي رحمة الله تعالى عليه، حسن المحاضرة في أخبار مصر القاهرة. أردت أن أنظر هل الصحابة ذهبوا إلى الإهرامات أو ذهبوا إلى قبور الفراعنة يريدون أن ينظروا؟ ماذا فعلوا؟ والله ما تجد حرفا أن أحدا منهم تنازل لهذا الأمر، وإنما كان همهم أن يبلغوا القرآن، أن يدخلوا الناس في دين الله، أن يغرسوا في قلوب الناس الإيمان الذي غرسه رسول الله. هذا همهم وهذا ديدنهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. يكتب عمرو بن العاص مرة لأمير المؤمنين عمر كتاب: نحن وجدنا في مصر عادة، النيل إذا انحسر وإذا صار جزر ولم يكن مد وتقلص الماء، العادة أنهم يأتون بفتاة جميلة ويضعونها على طريق النيل، فإذا وضعوها على طريق النيل يأتي النيل ويحمل الفتاة. أنفعل؟ ماذا نفعل؟ كتب عمر رقعة صغيرة، ورقة صغيرة، وبعث إلى عمرو بن العاص من أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصر: إن كنت تجري بأمد الله فاجري، وإلا فلا حاجة لنا إليك. تعلموا إيمان قبل كل شيء. إن كنت تجري بأمر الله فاجري، وإن كنت لا تجري بغير أمر الله نحن لنا حاجة لنا فيه، نحن لنا حاجة في الله تبارك وتعالى. فالله تعالى حمل تلك الأمة التي سلفت هذه الأمانة وتناقلوها كابرا عن كابر كابرا عن كابر، وأصبحت الأمانة اليوم بأيديكم، فاعلموا ماذا تفعلون للإسلام، وانظروا فيما يجب عليكم أن تعملوا لهذا الدين القويم الذي حملكم الله جل وعلا أمانته. يا إخواني، نحن في مكة وفي المدينة الأمانة عليكم أكثر من بقية العالم العربي، الأمانة عليكم، لأن الله يسوق الخلق إليكم لأداء الحج، لأداء العمرة، لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فماذا تعملون وماذا تفعلون؟ ينبغي أن الواحد منا على أقل تقدير أن يعمل عملا ما لهذا الدين القويم الذي حملنا الله تعالى إياه. فإن الله تعالى قال: وإنه لذكر لك ولقومك يا محمد وسوف تسألون. سوف تسألون، الله جل وعلا سيسألنا، يسألكم عما فعلتم لهذا القرآن الكريم، هذا القرآن المجيد الذي حملكم الله تعالى إياه. والله إن أصحاب النبي قد فعلوا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، وبلغوا رسالة الله تبارك وتعالى. فالإسلام اليوم بحمد الله تعالى في كل مصر وفي كل قطر وفي كل بلد. لا تمشي تحت هذه السماء إلى أي موضع إلا وتجد بحمد الله تعالى من يقرؤون كتاب الله، من يحفظون سنة رسول الله، من يعملون بالفقه الإسلامي. لما؟ لأنهم تلقوا ذلك من الأشخاص الأوائل الذين قاموا وبلغوا. لكن اليوم السياحة لغير هذا الغرض. اسمعوا لي أن أقول هذا الكلام العظيم، إما لتجارة، إما لسياحة منظر وما إلى ذلك. وقد أخرج سايح لكن لا أستطيع أن أكلم إنسان كلمة واحدة في الأمانة، في الصدق، في هذا الدين القويم، في هذا القرآن الذي بعث الله به هذا النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذا يجب علينا أن ننظر في واقعنا، وأن ننظر في وضعنا، وأن ننظر في حالنا. والله إن الإمكانيات التي جعلها الله تعالى لأهل هذا القرن ما كانت لتلك القرون الأولى التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن المسألة كما قلت مسألة القلوب، فإذا طهرت القلوب طهر كل شيء، وإذا تلوثت القلوب لا ينفع أي شيء. والله المستعان وعليه التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا قال الله تعالى: فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فالقوم ما آمنوا، حتى إن إبراهيم أبوه كما قلت لك قال: نعم الرب ربك يا إبراهيم الذي أنقذك من هذه الورطة. لكن آمن ما آمن. بعد كل هذا يخرج إبراهيم أيضا ولا يكف، ولا يرعوي، بل ذلك زاده قوة في الحجاج وفي الدعوة. اسمعوا ما قال. وقال إبراهيم كما ذهب إلى ذلك جماعة كبيرة من المفسرين، وقال إبراهيم يقول لمن؟ لمعاصريه، للقوم الذين جمعوا الحطب يريدون أن يحرقوه: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يا قوم أين أنتم؟ ما زلتم حتى الآن على ما أنتم عليه؟ اتخذتم أوثانا تعبدونها من دون الله تعالى بسبب الصداقة التي بينكم، القرابة التي بينكم، المودة التي بينكم، القرين يكون مع مقارني، الصديق مع صديقي، القريب مع قريبي. لا يريد أن يغير ما هو عليه حتى لا يختلف مع صديقه وقريبه وحبيبه. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. قالوا الجماعة إبراهيم: وجدنا آبانا كذلك يفعلون. هذه الحجة: وجدنا آبانا كذلك يفعلون، نحن نفعل كما فعل آباؤنا. قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ما استعملتم المواهب التي وهبكم الله إياها، استعملوا عقولكم، انظروا في الأدلة، اسمعوا الكلام، عو تيقظوا. إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا فقط، أما في الآخرة فالأمر كما قال الله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. في آيات أخرى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. الشيوخ والمريدين، المتبوعون والتابعين، إذا ما كان يوم القيامة واجتمعوا في عرصات يوم القيامة يتبرأ المتبعون من الذين اتبعوهم وراوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: يا ليت لنا، يعني يا ليتنا نرد فنتبرأ منكم كما تبرأتم منا. لكن ما في فائدة، انتهى الأمر، لا عودة. الحياة حياة دنيا، بعدها حياة برزخ، بعدها حياة القيامة، ولا حياة بعد القيامة، هي حياة دائمة مستمرة. ولذا سمى الله تعالى حياة الدنيا وشبهها بالمتاع: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع حياة، متاع الحياة الدنيا، إيش معنات متاع الحياة الدنيا؟ وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. إيش معنات متاع؟ معنى متاع الخردة، القرنبع الذي يلقيه المرء بعدما استغنى عنه. هيا خذوه ودوه لسوق الحراج، نبيعه بكم؟ إلا يجي، مهم إنه لو جاب 10 ريال هاتوا 10 ريال. يعني سقط المتاع، ليست بشيء. فهذه الدنيا التي تعلقت بها قلوبنا وأن أثنى عن ربنا تبارك وتعالى، الله جل وعلا وصفها بأنها متاع في مقابل الآخرة. أما الآخرة، الله، أنت في الجنة عرض في ذهنك أنك تريد أن تأكل برشومي، وإذا بشجرة البرج برشومي تأتي إليك، هي تدنو إليك، قطوفها دانية، قطوفها دانية، تفاح يدنو إليك، أي شيء تريد يجري في خلدك في الحال، هو يقول لك: ها أنا جيتك. تريد أن تزور أباك، يلقي الله في قلب أبيك زيارتك، فتخرج من موضعك ويخرج أبوك من موضعه وتتلاقان في موضع لئلا ترى موضعه ولا يرى موضعه، وكلاكما في الجنة تتزاوران تتحابان تستأنسان، بعد ذلك كل يعود في موضعه. فما الحياة الدنيا هذه التي ملأت قلوبنا وشغلتنا عن ربنا وأصبحت هي همنا؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم قد قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة الثوب، تعس عبد الخميلة المنشفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. هذا دعاء من رسول الله. تعس عبد الدينار الذي قلبه معلق بالدينار، يريد الدينار من أين ما أي موضع، أو الدولار أو الريال، المهم جيبوه، حلال حرام هو يريد ذلك، هذا همه وما هو عليه. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، لأن هذه الدنيا غرور ومتاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلها لنا طريقا للآخرة، زادا نتزود به للآخرة، لننال تلك الدرجات العلى التي أخبر الله عنها وأخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقل الدنيا ليست بشيء، لعن الله الدنيا، سب الدهر، لا، الدنيا سل الله جل وعلا أن يجعلها لك وسيلة ومطية، إذا وجدت مال تصدقت، بنيت، عمرت مدارس، مراض، أربطة، تصدقت، أعطيت أرامل الفقراء، تأتي يوم القيامة وإذا بالأعمال أمثال الجبال تنفعك يوم القيامة. وهكذا، ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب